الإنسان هي عبارة عن إيه؟ كلنا لنا شخصيات زي ما بيقول لنا هوية اسمنا عمرنا تاريخ الولادة مكان الولادة الوظيفة الحالية طالب درس وما أكثر الوظائف والمهن والأعمال اللي بيقوم فيها الإنسان في حياته لكن شخصية الإنسان تختلف رغم كل هذه المعلومات إلا أنها تختلف في حسن تصرفه في علاقاته في معاملاته في إمكانياته في قدراته في تعامله مع الحياة بما لديه من كل هذه الأشياء اللي سبق إن قلناها في هويته فنجد أنفسنا ملتزمين بأشياء نقوم بها ولابد من القيام بها زي العبادة وزي العمل وزي الروتين اليوم اللي بتأديه هل العبادة كلنا بنقوم بها هناك من يكثر في ذلك وهناك من يقل وهناك من يتركها والعياذ بالله والعمل نفس الشيء إذا أجاده بيستمر فيه إذا كان هو تعبان أو ما بيحققش حاجة كويسة فبيتركه هنا في اختلاف بين العمل وبين العبادة العبادة لازم تأديها ده بالعكس انت كنت وحش تأدي العبادة ربنا هيكرمك وهيصلح لك حالك والعمل نفس الشيء اذا استمريت فيه اذا استطعت ذلك فهناك تشابهات واختلافات وهناك رضا وهناك رفض وتمرد والعياذ بالله فاحنا بنجد انفسنا الحياه مليئه بالمسارات المختلفه المتعدده نحاول ان يكون لنا شيء نلتزم فيه نتمسك فيه نؤديه نقوم به نحقق شيء في حياتنا نترك بصمه زي ما بيقول إنه والله فلان الفلاني حقق هذا الشيء في شيء معروف عنه وما أكثر هؤلاء هم أكثر المجهولين ولكن المعروفين طبعا اللي بيأدي حاجة حلوة ده ربنا كرمه استطاع إن هو يستفيد مما أعطاه الله من إمكانيات وثروات وهذه الشخصية اللي احنا بنقول عليها أوضاعنا اللي فيها مشاكل وربنا ما يجيبش مشاكل ولكن مش احنا بس كل الناس عندها مشاكل وهناك من يستطيع ان يتصرف معها ويبتعد عنها ويجد له مسار آمن مستمر مريح رغم ما يحدث من مشاكل فهناك ما أكثر الفقراء أو يعتبر عندهم مشاكل مالية فقراء مادية فقط وليست معنوية حتى الأغنياء اللي عندهم هم قول ما عندهمش مشاكل وعشرين تعبانين، إذا بنقول فقراء عندهم مشاكل وعايشين مرتاحين، وأغنياء ما عندهمش مشاكل وعايشين تعبانين. تعبانين مش بس تعب بسيط ولا هين، ده تعب شديد وقاسي. والإنسان بيسعى نحو هذا التعب لأن له مظهر جميل وجنات. وطبعا الشيء في الحلال مقبول، خليه من هيمنع هذا التعب، خليه عاني، خليه هو يحاول يعمل حاجة. بعضهم بحقها الشيء وبعضهم لا يستطيع ذلك.